بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب مختصر خوخير في الفقه الحنبلي. نبدأ في الكلام على باب الشركة. قال الماتن: وهي جائزة، جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله عز وجل: فهم شركاء في الثلث. قال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الخلطاء اللي هم الشركاء. السنة إن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوا. كان شريكين. رؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا. أيضا نقل الإجماع على جواز الشركة في الجملة، ولكن اختلفوا في بعض الأنواع منها، لأن أنواع الشركات كثيرة. قال: هي جائزة ممن يجوز تصرفه. هي الشركة جائزة ممن يجوز تصرفه، طبعا لأن هي عقد على تصرف في المال، لابد أن من يقوم بهذا العقد يكون جائز التصرف في المال كالبيع، يعني بالغ عاقل رشيد. في خمسة أنواع: الأول شركة العنان، وهي طبعا هي جائزة بالإجماع، ونقل هذا الإجماع ابن المنذر وغيره، ولكن اختلفوا في بعض شروطها. لماذا سميت شركة العنان بهذا الاسم؟ لأن الشريكين يستويان في المال والتصرف كالفارسين يستويان في السير. يعني الفارسان عندما يستويان في السير يكون عنان فرس كل منهما سواء، يبقى ايه اخذت من ذلك، يبقى الشريكين سواء في في المال وفي التصرف. طيب، او سميت بذلك لأن كل منهما له أن يتصرف في المال كما يتصرف الفارس في عنان فرسه. وقيل هي من عن الشيء، يعني إيه عرضة، لأن كل واحد من الشريكين عن له، يعني عرض له أن يشارك الآخر، يكون ايه عارضه بماله وعمله. بدل ماتن في شركة العنان قال: وهي ان يشترك اثنان في مالهما المعلوم. طبعا اثنان او اكثر لابد ان يكون كل واحد منهما جائز التصرف، يعني لا يكون صغير ولا سفيه. يشترك اثنان أو أكثر في مالهما المعلوم، معلوم قدرا وصفة، لكن لا يشترط أن يتساوي في المقدار. ولذلك قال: في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما، أو ممكن ينيب أحدهما من يعمل بدأ ببدنه بدلا من أحدهما، فكلاهما يعمل في المال، يشتركان في المال ويشتركان في العمل، حتى لو كان العمل متفاوت، حتى لو كان العمل متفاوت طالما هو معلوم. قد يعمل أحدهما ويكون له من الربح أكثر من الآخر نظير عمله، فيشترك اثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما على جزء معلوم من الربح، يجي بحسب ما يتفقان أو بحسب ما يتفقون، سواء شرط لكل واحد منهما ربحا على قدر ماله كأنها شركة رؤوس أموال، مثلا اللي ليه نصف يأخذ نصف الربح، اللي ليه الثلث يأخذ ثلث الربح وهكذا، أو أقل أو أكثر. ممكن مثلا شخص له سدس المال يعطوه نصف الربح لأنه حاذق أكثر منهم، زي شركة الوجوه كما يأتي أن لي وجاهة في البيع والشراء، فممكن يكون شخص عنده حذق أكثر من الباقين فيعطونه في الربح أكثر منهم وإن كان نصيبه في المال أقل، فالربح مستحق بالعمل. يجي هما اثنين بيشتركوا شركة العنان، اثنين أو أكثر بيشتركوا في مال معلوم يعمل فيه كل واحد منهم يعمل ببدنه في هذا المال أو ينيب من يعمل ببدنه بدلا منه على جزء معلوم من الربح كما يتفقان أو يتفقون على نسبة الربح. هذا أول إيه؟ أول نوع. قال الثاني شركة المضاربة. طبعا شركة المضاربة هي يعني مشهورة ومعروفة، القراض أو المضاربة، وهي إعطاء مال معلوم معلوم القدر، لكن لا يصح أن يقول له ضارب هذه الصبرة من الدنانير أو الدراهم، لا يصح. ليه؟ لأن كلا من الشريكين في شركة المضاربة يرجع إلى رأس المال عند الفسخ لكي يعلم الربح، فإن كان رأس المال مجهولا لا يمكن أن يحدد الربح. أول شرط لابد أن يكون المال معلوم، وهي إعطاء مال معلوم لمن يتجر فيه بجزء معلوم من الربح لأحدهما. طبعا هنا يكون بحسب الاتفاق، يقول له أنت لك الثلث أو الربع أو الخمس أو السدس أو السبع ونحو ذلك، أو يقول له التجر به والربح بيننا، يصح الربح بيننا يستويان، هذا له النصف هذا له النصف. يجي هذا النوع، يجي أحدهما له المال والآخر له العمل، يجي دي اسمها شركة المضاربة، المال من شخص والعمل من شخص والربح بينهما على حسب ما يتفق. طبعا هذه الشركات لها تفاصيل كثيرة، ولكن الماتن هنا يعني يختصر الكلام، يعني يختصر على رؤوس الأقلام من كأنه يعرف هذه الشركات فقط دون الدخول في تفاصيل هذه الشركات، ولعلنا إن شاء الله يعني نتوسع في تفاصيل في مرات لاحقة، يعني في دورات تكون متقدمة أكثر من هذه الدورة. الثالث شركة الوجوه، يعني بالوجوه الوجه والجاه بمعنى واحد، يعني شركة الجاه أو الوجوه كلهما بمعنى واحد، الوجه والجاه بمعنى واحد. لما نقول فلان وجيه يعني له وجاهة، ذو وجاهة أو ذو جاه. إيه تعريف شركة الوجوه؟ وهي أن يشترك اثنان في ربح ما يشتريان في ذمتيهما بجاههما. يشترك اثنان لا مال لهما، هذه الشركة يشترك فيها اثنان مثلا لا مال لهما يتفقا على أن يتقاسما ربح ما يشتريان في ذمتيهما. طب معهمش مال، بيشتروا بإيه؟ بجاههم، بوجاهتهم، بثقة التجار فيهما. لماذا يعني اتضح الآن لماذا سميت شركة الوجوه؟ لأنهما يعاملان الناس بجاههما. طبعا هذه تجوز ليه؟ لأنها تشتمل على مصلحة، ما فيش ضرر لأحدهما، وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه، يعني وكيل عنه في البيع والشراء، لأن هذه الشركة مبناها على الوكالة والكفالة ويكون الربح والملك بينهما كما شرط. الربح كما شرط من تساو أو تفاضل، ممكن يكون أحدهما أوثق عند التجار من الآخر، ممكن يكون أحدهما أوثق عند التجار من الآخر، أو يكون أبصر بالتجارة من الآخر يجي يأخذ ربح أكثر. خد بالك، يبقى الربح هنا كشركة العنان كما يشترط، ويكون أيضا الملك بينهما فيما يشتريان. يجي هم اشترط ذلك المؤمنون عند شروطهم، يجي هي فيها وكالة، واضح كده. والخسارة أيضا تكون بينهما، التلف أو مثلا باع أو باع أحدهما بنقصان عما اشترى به، يجي في خسارة، الخسارة تكون بينهما، متفقين على ذلك. هم ليس لهم مال، ليس لهم مال، بيشترك اثنين يتفق مع بعض ان انا انا اخرج للبيع والشراء بذمتي، بوجاهتي، بثقة التجار فيها، ويقول اخر وانا ايضا. فقد يأتي احدهما بالمال والاخر لا يأتي بالمال، فيتقاسمان الربح او كما يتفق. واحد يكون لي وجهة اكثر من الاخر، يقول انا اعمل معك ولكن انا ما اأتي به او تأتي به انت، لي فيه مثلا الثلثين مثلا وانت لك الثلث، ويتفقان على ذلك. قد يأتي هذا بمال مرة وهذا يأتي بمال مرة، او يأتي معا بمال وهكذا، يجي يخرج ليعمل بثقة التجار فيهما، يأخذون من هذا و يبيعون ويشترون ونحو ذلك، يخرج مكسب يتقاسمانه، ممكن يكون في خسارة أيضا بينهما بنفس ربح نسبة المكسب. وتكون الخسارة سواء قلنا بتلف أو بيع بنقصان عن ثمن الشراء، يكون الخسارة على قدر الملك. من له ثلثان يجي عليه ثلث الخسارة، الثلث عليه ثلث الخسارة، والربح أيضا كذلك. طيب. النوع الرابع شركة الأبدان. فبك من من اسمها شركة أبدان، يجي في عمل بالبدن. شركة الأبدان هي نوعان، النوع الأول أشار إليه الماتن بقوله أن يشترك فيما يمتلكانه بأبدانهما من المباح كالاصطياد والاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، يعني يلتقطون الثمار من الجبال، يستخرجون المعادن، أو يكون في حرب فمن قتل قتيلا أخذ سلبه تقاسمه مع الآخر، فهذا عمل، والعمل أحد جهتي المضاربة، يجي تصح المشاركة عليه كالمال. يجي هي دي اسمها شركة الأبدان، أن كل منهما يعمل ببدنه. طيب النوع الثاني، النوع الأول أن هما يشتركان فيما يمتلكانه بأبدانهما من المباح. النوع الثاني أن يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل: خياطة، نسج، حدادة. ممكن أحدهما يقول أنا أتقبل وأنت تعمل والأجرة بيننا، يصح ذلك؟ ليه؟ لأن تقبل العمل يوجب الضمان على المتقبل فيستحق به الربح. يجي هذا كمن تقبل المال في المضاربة ليتجر فيه، يجي يشتركان فيما يتقبلان في ذمتيهما من عمل. أنا أذهب أجمع لك مثلا أقمشة من الناس وأنت مثلا تحيكها، تقوم بالخياطة أو تنسج ونحو ذلك وهكذا، والربح بيننا، يتفقون على ذلك، فهذه تسمى شركة الأبدان. طيب النوع الخامس اسمها شركة المفاوضة. شركة المفاوضة هذه فيها خلاف، لكن هي أيضا يعني وهذه هي المشهورة في هذه العصور. شركة المفاوضة انهم بيشتركوا في جميع انواع الشركات السابقة. احنا تكلمنا عن شركة العنان، المضاربة، الوجوه، الابدان، بيشتركوا في هذه الاربعة. وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركة، بالبيع والشراء، في الذمة والمضاربة والتوكيل والمسافرة بالمال والرهن، ويشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما. هذه الشركة التفويض، كل واحد أن يفعل ما شاء بذمة، ببدن، بنحو ذلك، هم بيشتركوا أنهم يفعلوا كل الأشياء، هي لا تخرج ان هي تكون هي شركة عنان وشركة وجوه ومضاربة وأبدان، فجمعت بين كل هذه الأنواع. واخد لك، وطالما ان كل نوع من هذه الأنواع بمفرده يصح، فتصح هذه الأنواع اذا اجتمعت كحالة الانفراد، يبقى هذا النوع جائز. هذا كان كلام سريع عن أنواع الشركات. ثم بعد ذلك بدأ الماتن في الكلام على باب المساقاة والمزارعة. المساقاة مفاعلة من السقي. طبعا السقي في الشجر هو أهم شيء، يعني أهم شيء في الاعتناء والقيام بأمر الشجر هو السقي. خاصة عند أهل الحجاز يكون السقي أكثر مشقة، لهم بيسقون من الآبار بالنطح، سميت بذلك هذا العمل على الشجر، سمي بالمساقاة لأن السقي هو أهم ما يكون في هذا النوع من العمل. الأصل أنها جائزة بالكتاب، بالسنة وبالإجماع. عبد الله بن عمر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها سواء ثمر أو ذرع. الحديث ده يدل على جواز المساقاة والمزارعة. يبقى أعطى لما فتح خيبر صلى الله عليه وسلم، أقر أهلها على أن يمكثوا فيها يعتنون بالأشجار وبالزرع، ولهم جزء مشاع مما يخرج من الأرض ومن الشجر، شطرهم على النصف. قال بالك هذا الحديث، قال نحن نقركم فيها ما شئنا. طبعا يأتي هذا الحديث له وقفة. طيب أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عملهم على ذلك أيضا. المساقاة بدأ المتن بدأ احنا عرفنا الان اعطينا فكرة عن المساقة. بدأ الماتن في الكلام عن المساقة بعد كده نتكلم عن المزارعة ان شاء الله. قال والمساقة هيعرفها في الشرع. قال دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما. يبقى المساقة تعريفها في الشرع. قال هي عبارة عن دفع شجر مغروس أو غير مغروس. يعني ممكن يكون في شجر مغروس في أرض يقول لا أعتني بهذا الشجر ولك مثلا جزء مشاع من النصف أو الثلث أو الربع نحو ذلك من ثمره. أو يكون الشجر غير مغروس يقول له هذا شجر اغرسه واعتني به قم بمصالح الشجر سقي تأبير كل أنواع ما يقوم به في مصالح الشجر على أن يكون لهذا العامل جزء من الثمر. هذا جائز هذه المعاملة جائزة بشرط أن يكون الشجر معلوما معلوما للمالك وللعامل. يبقى في رؤية أو في وصف. لكن لو كان غير معلوم مثلا قال يعني عقد معه مساقا واخد لك على بستان غير معين أو لم يصف له البستان أو عنده بستانين فقال يعني أعقد معك مساقا على أحد هذين الحائطين. إيه لا تصح لابد أن يعين أحدهما لابد أن يعينه للمعاينة حتى يكون الشجر معلوما لأن تختلف شجر يحتاج لعمل كثير شجر لا يحتاج لعمل كثير واخد لك. فهذه معاوضة الغرض فيها يختلف باختلاف العيان. إيه لابد أن يكون العين معلومة زي البيع تماما. يبقى المساقة دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما وأن يكون له ثمر يؤكل. المذهب على ذلك أن يكون هذا الشجر له ثمر يؤكل زي النخيل زي الكرم العنب زي الرمان زي الجوز زي اللوز زي الزيتون قد في ثمر يؤكل. يقال المذهب على أن ما لا ثمر له زي مثلا شجرة الصفصاف لا يصح المساقى عليها. قالوا أن هذا غير منصوص عليه ولا يقاس على المنصوص عليه اللي هو ليه ثمر يؤكل. فالمساقى أصلا أن العامل يكون له جزء من الثمرة وهذه لا ثمر لها. طيب لو لي ثمر ولكن الثمر غير مأكول زي شجر الصنوبر يجي أيضا المذهب على أنها لا تصح. لكن إحنا عايزين ننتبه لجزئية قد يكون ليس له ثمر أو له ثمر غير مأكول ولكنه مقصود. ورق نفسه يقصد أو زهره يقصد زي الورد زي القرض قرض ذات تدبغ به الجلود فممكن تكون في ثمار غير مأكولة ولكنها مقصودة ينتفع بها سواء كانت خشب أو دواء. خد بالك يبقى القياس يقتضي جواز المساقى عليها وهذا في معنى الثمر. يبقى إذا كان المذهب علينا لابد أن تكون مأكولة لا إن كانت غير مأكولة أو ليس لها ثمر أصلا ولكن الورق أو الزهر أو الثمر هذا غير المأكول يقصد له نفع ينتفع به قد يقبل بعض الناس أن يغرسه ويقبل بعض الناس لأن الثمر مقصود يباع ويقبل بعض الناس أن يعمل على هذا الشجر على جزء من الخارج منه فيصح ذلك واخد لك ويكون هذا في معنى المنصوص. والأصل في المعاملات الإباحة، وأن يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما، وأن يكون الجزء هذا الجزء المشاع، لا يقول له لك مثلا ما تخرج هذه الشجرة أو هذه الشجرة أو هذه، لا لقد لا تخرج هذه وتخرج غيرها، لا يجوز ذلك، لكن يقول له جزء مشاع، احنا لما نجمع المحصول لك مثلا نصفه، يبقى لابد أن يكون الجزء مشاع ومعلوم من الثمر. طيب، والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يقوم بمصالح بجزء معلوم مما يخرج من الأرض لربه، أيضا شبيهة بالإيه بالمساقة، هنا بيدفع لي الأرض ويدفع له الحب، يدفعه لمن يزرعه ويقوم بمصالح الزرع على أن يكون لهذا العامل جزء معلوم مشاع أيضا مما يخرج من الأرض لربها، هذه تسمى مزارعة، تسمى مخابرة، مخابرة من الخبار اللي هي الأرض اللينة، تسمى مواكرة، العامل فيها خبير وأكار ومواكر، ممكن تكون دفع مزروع ليعمل عليه المدفوع له، هو ممكن يكون أنا أعطيه الحب ويبدأ بالزرع زي الإزال المساقاة، الشجر مغروس أو غير مغروس، هنا أدفع له الأرض مزروعة أو غير مزروعة، لكن هو يكمل، أخذ لك بشرط أن يعلم جنس بذره، زي يعلم أيضا الإيه الشجر برؤية أو صفة، أخذ لك، ويعلم قدره، قدر البذر، قدر الإيه البذر، لأن ده عقد على عمل، يبقى لابد أن يكون مقدر زي الإجارة. لابد أن يكون البذر من رب الأرض، وده المذهب على ذلك، قالوا لأن هذا عقد يشترك العامل ورب المال في نمائه، يبقى لابد أن يكون إيه رأس المال كله من أحدهما زي المضاربة، فأشهد ذلك حديث ابن عمر. قال وهي والمساقات عقد جائز، معنى أن عقد جائز هنا يعني غير لازم، هم حالا يقولوا أن هذا عقد لازم وحالا يقولوا هذا عقد جائز، عقد جائز يعني غير لازم، عقد لازم زي مثلا عقد الإجارة، شخص جاء إليك مثلا يستأجر منك مثلا إيه حجرة أو منزل لمدة عام، بكم الشهر بكذا، إيه العام بكذا، واخدلك اتفقنا بعد مثلا شهر أو اثنين بدون ظهور عيب في البيت، هو ممكن يكون وجد مكان آخر، فهذا المستأجر يريد أن يفسخ العقد، لما نقول أن هذا عقد جائز يجوز لأحدهما أن يفسخ بدون إذن الآخر، لو قلنا أنه خلي بالك عقد لازم يبقى لا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد بدون إذن الآخر، والصحيح أن عقد الإجارة عقد لازم لا يملك أحدهما فسخ العقد بدون إذن الآخر. طب هنا لما يتكلم على المساقة والمزارعة يقول هي عقد جائز يعني غير لازم، يعني يملك كل واحد من الطرفين سواء كان مالك الشجر أو العامل أن يفسخ العقد متى شاء. قول ده قول الحنابلة المشهور في المذهب، ابن تيمية اختار قول آخر في المذهب غير مشهور، وده قول الحنفية والمالكية والشافعية، اختاروا الجمهور أن عقد المساقة والمزارعة عقد لازم للطرفين، ولا بد أن يحدد بمدة، ومدته تكون إلى انتهاء المدة المعقود عليها. قالوا لأنه عقد على جزء من الثمرة فلا يفسخ قبل ظهوره، وإلا يجوز، لو قلنا أنه عقد جائز، يجوز لصاحب الشجر أن يفسخ العقد مع العامل قرب ظهور الثمر، يبقى يسقط حق العامل فيتضرر العامل. هذه حجتهم. ممكن أن يندفع هذا الاحتجاج بقول الماتن: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمر فللعامل أجرته. ده المذهب، أن لو حصل فسخ المالك يريد أن يفسخ العقد قبل ظهور الثمر، قالوا يكون للعامل أجرة المثل، الأجرة عن أجرة المثل، هو بذل منافعه بعوض. طب هو لم يسلم له، يرجع إلى بدله لأجرة المثل. الشيخ الحمد هو يعني ذكر ترجيح ونقل ترجيح، ان لا، ان هو الان العقد كان مبرم على ان يعمل هذا العامل الى ظهور الثمر، واخد بالك، هو اشتغل مدة قبل بدو الصلاح او قبل ظهور الثمر. نقدر المدة هذه والباقي لظهور الثمر، واخد بالك، فيأخذ بقسطه من الوقت. مثلا هو اشتغل نصف المدة وباقي يعني جزء من الزمن وباقي يعني مثله ليظهر الثمر، يجا يأخذ نصف المقدار المقدر أن يأخذه. طيب إحنا الآن أخذلك لا نقدره الآن، ما في ضرر على المالك، وأيضا لا نستطيع تقديره. ليه؟ لأن إحنا الآن هننتظر لما يخرج الثمر، أخذلك نرى المقدار الذي يخرج من الأرض أو من الشجر ونحو ذلك، وهو عمل نصف المدة يجى له نصف هذا الخارج. طيب يجى الآن ليس هناك إجحاف لا على مالك الشجر ولا على العامل. العامل فسخ مع العقد، لأن احنا ده على ترجيح أننا نقول أن العقد غير لازم، جائز. في هذه الحالة، في هذه الحالة ماذا نفعل؟ خد بالك، يبقى الآن لو أعطيناه جزء معين يبقى فيه ضرر على مالك الشجر، وممكن هو يظلم العامل أيضا. طيب ماذا نفعل؟ يبقى الأفضل، خد بالك، أننا ننتظر إلى أن يجنى الثمر ونقدر المدة التي عملها بعد أن يعني حتى فسخ العقد، مثلا تكون نصف المدة أو ثلث المدة، نعطيه نصف أو ثلث ما خرج من الأرض. لكن لو كان الفسخ من العامل، مثلا هو العامل هو اللي هرب قبل ظهور الثمرة، يجى لا شيء له. ليه؟ لأنه أسقط حقه برضاه، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع. ممكن العامل أو وارث العامل في المساقاة وفي المغارسة وفي المزارعة، احنا نلزم العامل، أو ما هذا حق له، ممكن ينتقل للوارث، يجي نلزم العامل ونلزم الوارث بكل ما فيه صلاح الثمر والزرع أيضا في المزارعة. سقي بالماء بس هنا يشترط أن يكون الماء حاصل، ما نقولوش مثلا إيه احفر أنت البئر، الطريق للثمر، التشميس لما يحتاج لتشميس، يعني يفعل الحرث، واخد بالك، تحفيف الكرم من الأغصان الرديئة وبعض الجيدة يقطعها بالمنجل، تلقيح، قطع الحشيش اللي يكون بيضر بالشجر أو الزرع، الشوك اليابس يقطعه، الزبل والسباخ يفرقه. بعد الجن ينقل الثمر والزرع للجرين ويحصد والدياس ويلتقط القثاء والباذنجان، يصف الزرع، يجفف الثمر، يحفظ الثمر، يحفظ الزرع إلى حين القسمة. هذا كله من عمله، هذا كله من عمله. انتقل الماتن بعد ذلك إلى الكلام على باب الإيجار. هنبدأ في مقدمة فيها الإيجار. يقول يعني هي عقد لازم. شوف الإيجار قال عقد إيه؟ عقد لازم. الإيجار في اللغة بمعنى المجازاة، آجره الله على عمله يعني جزاه عليه. في الشرع هي عقد على منفعة مباحة. خلي بالك العقد في الإيجار على إيه؟ على المنفعة مش على العين. لو عين ده بيع، لا العين تكون باقية لصاحبها، ولكن العقد يكون على المنفعة. مثلا سيارة، أعقد معك إيجار، عقد إيجار إن أنا أنتفع بالسيارة مثلا وأجرها للذهاب إلى مكان معين، والسيارة هي ملك لك وأعيدها لك بعد أن أنتهي من إيجارتي. يجي هو عقد على منفعة، وهذه المنفعة لابد أن تكون مباحة مش محرمة، ولا بد أن تكون معلومة، مدة معلومة من عين معينة. خلي بالك لأن دي أنواع الإيجارة، العين تكون معينة ويأتي تعريفها، أو موصوفة في الذمة، أو عمل معلوم، ولا بد أن يكون العوض معلوم والانتفاع يكون تابعا. يجي ببساطة كده الإيجارة دي عبارة عن إيه؟ أنا بعقد عقد مع شخص إن أنا أريد أن أستأجر منه شيئا معينا أنتفع به مدة معينة. نحدد لابد أن تكون المنفعة دي مباحة، والمدة معلومة، والعين معلومة، والعمل اللي أنا هقوم به معلوم، والعوض اللي هدفعه معلوم. كل هذه شروط في الإيه؟ الإيجارة. ولذلك إن الإيجارة الإيه؟ اللي هي المشهرة أو المنتهية، خلينا في المشهرة اللي هي غير محددة المدة، اختل فيها شرط هام في عقد الإيجارة إن المدة غير معلومة، وذلك هي باطلة في الشرع، لابد من تحديد مدة. يعني شيخ حسام عفانة لما تكلم قال يعني إيه يعني العقد المفتوح أقصى غاية لي عام، ثم ذلك للمالك أن يجدد أو يفسخ. قال هي عقد لازم، يبقى لا يمكن لأحدهما فسخه بدون إذن الآخر. دي عقد معاوضة جديد زي الإيه؟ زي البيع، بس هي بيع لمنفعة. تصح بشروط ثلاثة، يجي تصح الإيجارة بشروط ثلاثة. الأول معرفة المنفعة، ممكن تكون معروفة في العرف، أقول له مثلا أنا أؤجر هذه الدار لأسكن فيها شهر، أو أنا مثلا أذهب لشخص أقول له أنا أستأجر منك هذا العبد لخدمتي لمدة عام، أو تكون المنفعة معروفة بالوصف، يمكن تكون معروفة بالعرف أو بالوصف. إزاي تكون معروفة بالوصف؟ أقول مثلا احمل لي هذا التمر اللي كيله كذا وكذا إلى محل كذا، جانا وصفت له أو عينت له، مثلا أنا أعطيك مثلا أردب من التمر أو القمح تحمله إلى محل كذا. شرط الثاني وكونها مباحة، يعني المنفعة المعقود عليها تكون مباحة، والإباحة هنا تكون إباحة مطلقة يعني بلا حاجة، يعني لا تختص بحال دون حال. يعني مثلا جلد الميتة في المذهب، جلد الميتة تستعمل في الايه؟ اليابسات دون المائعات، يعني أضع فيه تمر أرز ونحو ذلك، لكن أضع فيه لا ماء ولا إيه نحو ذلك. هذه ليست الإباحة فيها إباحة مطلقة، لكن خاصة بحالة معينة في اليابسات، أو مثلا إناء من ذهب أو فضة، هذه غير مباحة إلا عند الضرورة، ما فيش غيره. يجي هنا أيضا لا، هنا عند الضرورة يجي إحنا عايزين إيه؟ تكون الإباحة مطلقة، لا عند ضرورة ولا عند حاجة. ومعرفة الأجرة، ده الشرط الثالث، ومعرفة الأجرة. ليه؟ لأن الأجرة عوض في عقد معاوضة، إذا لابد أن يكون معلوما كالثمن في البيع. إلا اختص المذهب، يعني إيه استثنى حالتين، إلا أجيرا وذئرا، يعني مرضع الأجير والذئر اللي هي المرضعة بطعامهما وكسوتيهما. يجي هذا استثناء من اشتراط معرفة الأجرة. يعني معنى الكلام إيه؟ إن يصح إن أنا أستأجر أجيرا يعمل لي عمل معلوم، ولكن أجرت الأجرة بتاعته السكن والطعام والكسوة. ممكن أستأجر مرضعة ترضع لي ولدي، الأجرة الطعام والكسوة. هذه الأجرة هنا غير إيه؟ غير معلومة. واضح كده؟ ممكن تأكل كثير تأكل قليل ونحو ذلك، ممكن الكسوة تكون جيدة أو رضيعة ونحو ذلك. طيب هنا الدليل في الرضاعة بالطعام والكسوة قول الله عز وجل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يجي إيه؟ يرزق المرضعة واخدلك من الطعام ومن الكسوة. تقول لي هنا غير مشترطة، إن طالما هي غير مشترطة واخدلك يجي غير منضبطة، أقول لا بل هي منضبطة، منضبطة بالعرف بالمعروف. واضح كده؟ يجي هنا وإن كانت بالطعام والكسوة هذا ينضبط بالإيه؟ بالعرف. واضح كده؟ يجي أي شيء كما يقول ابن تيمية غير محدد في الشرع هو ينضبط بالإيه؟ بالعرف. والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يجي هذا هذه الآية فيها دليل على جواز استئجار المرضعة مقابل الطعام والكسوة، ويقاس عليها الظئر، يقاس عليها إيه؟ هذه في الظئر يقاس عليها الإيه؟ الأجير. الإجارة يقول وهي ضربان إجارة العين وعقد على منفعة في الذمة في شيء معين أو موصوف. طبعا المتن يختصر الكلام اختصار شديد. وهي ضربان إجارة العين، يعني ممكن تكون هذه العين موصوفة في الذمة. يقول له استأجرت منك فرسا صفته كذا وكذا لأركبه سنة بكذا، يجد ايه موصوف في الذمة، هو عايز فرس معين صفته كذا وكذا يذهب به ايه او يركبه الى سنة او اركبه الى بلد كذا بكذا. ممكن تكون العين اللي هي اجارة العين، يجي اول نوع في الضرب الاول من الاجارة اجارة العين ان تكون العين موصوفة في الذمة زي السلم، محدد الاوصاف تحديدا تاما. ممكن تكون عين معينة، يقول ايه اجرتك هذا البعير او اريد ان استأجر منك هذا البعير. الضرب الثاني من صنفي الإجارة أن يقع عقد الإجارة على منفعة في الذمة. في شيء معين أو موصوف. طبعا هنا نوعين، هو ذكر نوعين. أن تكون يكون العقد على منفعة في الذمة تكون هذه في شيء معين. خدلك مثلا اقول استاجرتك لحمل هذه الغراره اللي هو الايه وعاء من الخيش توضع في الحبوب اللي هو الجوال، يعني زي ما احنا نقول عليه. يبقى هنا منفعه اجاره او عقد على منفعه في الذمه وتكون في شيء معين. هذه الغراره، هذا الوعاء من الخيش فيه بر، أستأجرك لحمله إلى محل كذا على بعير تقيمه من مالك بكذا. يعني منفعة في الذمة في شيء معين، أو يكون هذا الشيء موصوف، ده النوع الثاني، أن تكون في محل موصوف. أقول مثلا استأجرتك لحمل غرارة، غرارة من البر صفته كذا، هو مش موجود الآن، النوع الأول كان إيه هذا الغرار أو هذه الغرارة، لا أنا أصف له الغرارة مثلا بر صفته كذا وكذا إلى بلد كذا وأعطيك كذا. طيب يشترط في الأول، الأول هنا اللي هي إجارة عين معينة، يشترط معرفتها، يعني معرفة العين المؤجرة، واخد بالك، لكل من العاقدين بالرؤية أو بالصفة زي المبيع. طيب وقدرته على تسليمها، يعني قدرة المؤجر أن يسلم العين المؤجرة. لا يصح أن هو يؤجر له عبد آبق أو بعير شارد، لا، ليه؟ ليكون عنده القدرة على تسليمها. وكون المؤجر يملك نفعها ولو بالإذن. يجي أيضا من شروط إجارة عين معينة إن المؤجر يملك نفع هذه العين، هو مالكها، مالك هذه العين أو هو مستأجرها، حتى ولو كان مأذونا له في المنفعة. زي الوالي لما يحجر على مال سفيه أو مال غائب، هذا مأذون له، مأذون له في التصرف بالتأجير وبالبيع ونحو ذلك. لابد أن يكون المؤجر يملك هذه المنفعة حتى ولو كان ملكه لها بالإذن، أو ممكن بالإذن أيضا، ممكن أخذلك شخص أنا أذنت لي أن أعطيه هذه الدابة، فأذنت لي بأنه هو ينتفع منها بالتأجير، أنا أذنت إيه لو هو لا يملكها ولكن أنا أعرته لها ليؤجرها ينتفع بهذه الإيه الأجرة فترة من الزمن، يجوز. طيب، واشتمالها على النفع، يعني هذه العين لابد أن تكون مشتملة على النفع المقصود منها. لكن مثلا هب أن واحد يستأجر بهيمة زمنة، يعني مريضة مرض طويل دائم لحمل، طب هي كيف تحمل وهي مريضة مرض شديد؟ أو مثلا يعني يستأجر أرض سبخة، يعني أصلا لا نبات فيها، يستأجرها هي لا تصلح للزرع، يستأجرها للزرع. يجي في هذه الحالة لا يمكن تسليم المنفعة من هذه العين. يجي من الشروط أن تشتمل العين على النفع المقصود. قال ويشترط في الثاني اللي هو إيه؟ اللي هو الإجارة على منفعة في الذمة، تقديرها بعمل أو مدة، مثلا بناء دار، خياطة ثوب، ومعرفة ذلك وضبطه. يشترط أيضا معرفة ذلك وضبطه. وأيضا أن يكون الأجير فيها آدميا جائز التصرف، ويشترط أن يكون العمل لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة. كل هذه إيه شروط، يعني نكتفي بهذا القدر، نكمل في المرة القادمة الكلام على باقي باب الإجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.